بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب كلام الرب مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن ذيك بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: أجزيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: فرضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال حدثنا محمد بن سنان بن سنان قال حدثنا فريد قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال: اولست فيما شئت؟ فقال: بلى، ولكني احب ان ازرع. فاسرع وبدر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاله وتدويره امثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع، فاما نحن فلسنا لاصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب باب كلام الرب مع أهل الجنة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، يريد المصنف من عقده أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء، فهذا كلام مع أهل الجنة بعد دخول الجنة، كلام مع أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، فهو يقع أي ذلك الكلام في أزمنة تأتي. وإذا فكلامه إذن يتعلق بمشيئته، وبالتالي لا يقال إن كلامه نفسه، ولا يقال إن كلامه أعني أحد الكلام، لا يقال إن كل كلامه أزلي، بل يحدث الله جل وعلا من أمره ومن كلامه كما يحدث من خلقه ما شاء. والحديثان اللذان أوردهما في الباب دلالتهما ظاهرة جدا. فالأول يقول فيه: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول لأهل الجنة، إن الله يقول، فالقول هنا قول الرب. ماذا يقول؟ يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيجيبون ربهم جل وعلا ويثنون عليه الخير، فيقول لهم: هل رضيتم؟ هذه كلمة أخرى أيضا، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. لاحظ هذا الكلام في ظاهر هذه الرواية أنه خطاب لأهل الجنة كلهم، خطاب لأهل الجنة كلهم. وقد ورد معنا فيما سبق أنه يتكلم مع آخر أهل الجنة دخول الجنة أيضا، لكن هذا بهذا اللفظ عام، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول، هذه أيضا كلمة أخرى، ما هي؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، أي من النعيم الذي وجدوه في الجنة، لا يوجد فيها مرض ولا شقاء ولا هرم ولا يوجد أي نوع من أنواع الشقاء، بل السعادة بمظاهرها كلها موجودة. وذلك سألوا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول، هذه كلمة أخرى أيضا من رب جل وعلا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهو موافق لقول الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر، فيحل الله عز وجل عليهم رضوانه. وإذا كان كذلك فإنه لا يسخط عليهم بعد هذا أبدا، فهم في أمن تام، لا يخافون ولا يحزنون. وهذا حقيقة نعيم عظيم جدا، فليسارع إليه من يريد ذلك ويرجو السلامة من العذاب. الدلالة من الحديث واضحة جدا في قول الرب جل وعلا يكلم عباده، لا يمكن أن يقال إن هذا الكلام لغير الرب، لا يمكن أن يقال لغير الرب، يعني ما يمكن يقال أرسل ملكا فقال هذا الكلام، لأن صيغة المخاطب، لاحظ، من أهل الجنة يسألونه يا رب ويا رب، ما يمكن أن يقال هذا الكلام موجه إلى ملك، والله جل وعلا يكلمهم، ومن كلامه أحل عليكم رضواني، لا يمكن أن يقوله أيضا ملك عن الرب جل وعلا، وإنما هو كلام الرب جل وعلا نفسه. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية جاء بذكره هنا لمناسبة كلام سيقوله في آخر الحديث. وأهل البادية غالبا ما يكون عندهم الجرأة على الكلام، وذكر أنهم سموا بأهل البادية لأن يعني بنيانهم عادة لا يبدو طويلا ولا نحو ذلك من كثرة البناء. فهذا الرجل قال كلاما سيأتي ذكره في آخر الحديث. طيب، ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت. رجل من أهل الجنة يستأذن ربه جل وعلا في أن يزرع، اشتاقت نفسه لذلك، يبدو أنه من أهل الزرع، فالرب جل وعلا يخبره أنه في غنى عن ذلك وقد وجد كل شيء، فما الحاجة إلى الزرع؟ قال بلى، يعني أنا في كفاية وفي سعادة ونعيم، ولكني أحب أن أزرع فقط. نفسه تحب الزراعة، لا على أنه يعني يعاني فقرا أو جوعا أو نحو ذلك، وإنما يحب أن يزرع. فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. سبحان الله، يعني هذا شيء لا يقع يعني في الدنيا بهذه الصورة، يعني يبذر فينبت في نفس اللحظة ثم يخرج الحب بدون عمل من الرجل، يعني ما هو الذي قام بالحصاد نحو ذلك، كل ذلك يتراءى له في لحظات يسيرة جدا، في لحظات يسيرة، حتى يكون يعني ما تم حصاده وتكويره أمثال الجبال، أمثال الجبال، شيء عظيم. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، يعني خذ هذا الذي تمنيت، طبعا ليس فيه كما قال أهل العلم أن في الجنة جوعا، فليس كذلك، وإنما فيه أن نفس الإنسان تتمنى وتتمنى، ويجد العبد كفايته يوم القيامة بلا شك، لكن هذا من طلب هذا المؤمن. فقال الأعرابي الذي هو من أهل البادية: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا. يعني يريد أن يخرج نفسه من مثل هذا السؤال. قال: فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا في يعني عند أهل البادية من الجرأة على الكلام ما ليس يعني لغيرهم بخلاف أهل الحاضرة. فهذا الأعرابي بحسب يعني ما عندهم من البساطة في البادية تكلم وقال هذا الكلام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، لأن الرجل يقول هذا الذي يطلب هذه الزراعة لا شك أنه إما من المهاجرين من قريش أو هو من الأنصار، وفيهم من أهل الزراعة كثير. قال: فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. قال بعض يعني أهل العلم: لا بأس من مثل هذه المباسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وما أنكر عليه. وأيضا قالوا كأنه يعني يعرض، يعني لا، ما كان هنالك من داع لهذا السؤال، أي طلب الزرع، يعني لم يكن هنالك من داع لطلبه. ولكن على كل ما تشتهيه النفس يوم القيامة يقضيه الله عز وجل لأهل الإيمان. محل الشاهد في هذا الحديث في مواضع: الأول، فقال له: أولست فيما شئت، يعني كل ما تريده وتتمناه وتهواه النفس تجده. هذا كلام الرب يخاطب هذا الرجل من أهل الجنة. طيب، والموضع الثاني، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. لاحظ، فيقول الله تعالى، نسب هذا القول إلى الله جل وعلا، إذن هو من كلام الرب جل وعلا مع أهل الجنة، فالله يحدث من كلامه ما يشاء، فكلامه بصوته هو يسمعه من شاء من عباده، وكلامه يتعلق بمشيئته، لا يقال إنه خلق كلاما في شيء آخر، ولا يقال إن كلامه الذي يتكلم به مع عباده لا يقال إنه أزلي. نعم، هو موصوف بالكلام أزلا وأبدا، لم يكن الكلام ممتنعا عليه، وإنما هو يتكلم جل وعلا بكلامه الذي هو صفة ذاتية له، وأحد كلامه كتكليمه للملائكة ولآدم ولموسى ولمحمد عليهم الصلاة والسلام، وككلامه مع أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة، كل هذا بمشيئته يحدثه متى شاء سبحانه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وفيه إثبات، يعني لاحظ المصنف أطال الكلام في صفة الكلام، وهذا لأنه يا إخوة كثرة يعني نزاع الناس في هذه المسألة نزاعا عظيما، حتى قال بعضهم: ما سمي علم الكلام بعلم الكلام إلا لأن أكثر مباحثه جدلا وكلاما هي صفة الكلام. لكن هذا التوجيه بعيد، التوجيه بعيد، وإنما سمي لكثرة كلامهم والعاري عن الأدلة الشرعية في غالب الأحوال. وإذا دخلوا الأدلة الشرعية فإنهم يدخلونها بالشك والحيرة والتأويل والشبهات ونحو ذلك، هم أصحاب كلام وجدل. على كل، ابتلي من ابتلي من الأئمة في تلك الحقبة الزمانية لكثرة الكلام في هذه الصفة خاصة، وخاض الناس فيها بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى. فلذلك انتصر أهل السنة وذكروا الأدلة، انتصروا للحق وذكروا الأدلة الدالة على أن الله يتكلم بكلامه الذي هو صفة له، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه بصوت يسمع. والبخاري يذكر هذه الأبواب ليؤكد هذه الحقيقة. ثم ابتداء من الباب التالي استطراد في المسألة لكن من وجه آخر يتعلق بمسألة اللفظ والملفوظ، وأيضا أطال البخاري النفس فيها وتكلم فيها كلاما طويلا. فلنقرأ أولا ثم بعد ذلك نبين ما في هذه الأبواب من كلام إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الله في أمره وذكر العباد في دعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروه أذكركم، ولقوله: واتل عليه نبأ نوح بإقرار قومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله مع الله توكلتم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتم وعمل به أي حق في الدنيا وعمل به. طيب، في هذا الباب، باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، أشرت فيما سبق إلى أن المصنف يفرق بين قراءة وتلاوة الشخص وبين المقروء الملفوظ، والبخاري رحمه الله أطال النفس فيها لأنه قد تعرض لابتلاء فيها. وعادة ما قد يطيل الإنسان النفس في مسألة إذا كثر فيها الكلام أو ابتلي بها فيطيل ويبحث ويقرر ويستدل بما قد لا تجده عند غيره بهذه الكثرة. حتى إن البخاري رحمه الله صنف كتابه خلق أفعال العباد لبيان هذه المسألة أيضا، وهنالك لأنه يعبر بكلامه فذكر كلاما طويلا غير ذكر الأدلة، فيذكر وجه الاستدلال ونحو ذلك، فتجد فيه من يعني قوة الاستدلال والنظر وذكر وجوه لا يمكن ردها أبدا. ولاحظ أن الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي في زمانه بمن يقول إن القرآن مخلوق ويموه بعبارة فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، فاشتدت عناية الإمام أحمد رحمة الله عليه بالإنكار على اللفظية. والبخاري رحمه الله لما وجد آخرين أيضا غلوا فقالوا: الإنسان الذي يقرأ كلام الله فيسمعه من يسمعه إنما يسمع صوت الباري جل وعلا. فلما وجد هذا القلوب بهذه الصورة أيضا اشتدت عنايته في التفريق بين اللفظ والملفوظ وبين التلاوة والمتلوء وبين الرسالة الموحى بها إلى الرسول وبين تبليغ الرسول لتلك الرسالة، وعني بذلك عناية عظيمة. فكان مما ذكر رحمه الله رحمة الله عليه وأدلته كثيرة الحقيقة يصعب الآن حصرها، ولكن كريم ما قال رحمه الله إن الله جل وعلا قد خص موسى الكليم بكلامه. الأخ عبد اللطيف عجيب، عبد اللطيف عجيب طلع مشى. البخاري رحمه الله ذكر أن الله خص موسى عليه السلام بالكلام، أي سمع موسى عليه السلام كلام الباري منه لا بواسطة. قال فلو كانت قراءتك للقرآن يكون بذلك السامع سامعا لنفس كلام الله بصوته، قال لم تبق لموسى خصوصية إذن، إنما يسمع السامع صوتك أنت. ففرق بين القراءة والمقروء واللفظ والملفوظ. فهذا كان من أدلته رحمه الله، واستطرد في بيان الفرق بين الفعل والمفعول، بين الفعل والمفعول، فقال الفعل مثلا الذي هو خلق، قال فالفعل هو الإحداث، هو الإحداث وهو التخليق، والمفعول هو الحدث. ففي قوله خلق السماوات والأرض قال فخلق إحداثه هو، وهو فعله القائم به، وهو الصفة القائمة به. والسماوات والأرض هو الحدث يعني المحدث المخلوق، قالوا على هذا أهل العلم. فابتلي البخاري رحمه الله ابتلاء شديدا حتى وجد من بعض أهل السنة يعني عناء، وجرى له بسبب هذا الكلام محنة مع شيخه، الشيخ وشيخه يحيى الذهلي، وابتلي بذلك. والبخاري بعدما جمع علما عظيما ورجع إلى بلده وسمع الناس به في الآفاق أن رجلا محدثا عظيما بلغ من العلم والإمامة في هذا الباب مبلغا عظيما، فلما رجع إلى بلده إذا بشيخه يحث الناس على الأخذ منه، على الأخذ من البخاري. فلما تكلم البخاري في مسألة اللفظ إذا بشيخه يهجم عليه، وجرت بذلك محنة وصارت فتنة بين الناس، يعني حتى بين المنتسبين إلى السنة. وبسببها خرج البخاري رحمه الله من بلده. وذكر في الترجمة أنه سأل الله جل وعلا بعد ذلك أن يقبضه غير مفتون فقبض. على كل، هي فتنة عظيمة، ولذلك اشتدت عناية البخاري بها، ومن أنصف وجد أن الحق مع البخاري وأن كلامه لا يختلف عن كلام الإمام أحمد. نعم كلام الإمام أحمد ينصب ردا على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أي يريد أن نفس القرآن مخلوق. والبخاري يريد الإنكار على من يجعل اللفظ والملفوظ شيئا واحدا ولم يميز. حتى كان من حججه رحمة الله عليه أنك تكتب بل وتقرأ في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإذا كان الكتابة هي عين المكتوب، قال لقلت إنك تضع يدك على الله جل وعلا في الكتاب. قال وهذا لا يقول به مسلم أصلا. فكان هذا من حجج رحمه الله في التفريق بين الكتابة والمكتوب، وبين اللفظ والملفوظ، وبين ذكر الشيء وكتابته برسمه وجوده حقيقة. ولهذا قال باب ذكر الله بالأمر، فالأمر أمره هو جل وعلا الموصوف به الذي هو كلامه. وذكر العباد بالدعاء، يدعون الله جل وعلا ويذكرونه، وهذا من أفعالهم، ويتضرعون إليه ويبلغون الرسالة. ولاحظ قد يكون في دعائهم وتضرعهم بذكر شيء من القرآن، فتلاوتهم وقراءتهم وعباداتهم أفعال لهم تضاف إليهم، تضاف إليهم وهي من أفعالهم، فتكون مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. والرسالة، لاحظ الرسل يبلغون رسالة الله، يبلغون، فالبلاغ فعلهم هم، وهم يقرؤون على الناس المنزل عليهم، فالمنزل من كلام الله هو من أمر الله ويوصف الله عز وجل به. وتلاوة الرسل وقراءتهم لذلك المتلو هو من فعلهم وكسبهم ويضاف إليهم، وكذا البلاغ. قال لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني، فاذكروني، لاحظ هذا الكلام كله أولا هو من كلام الله، فأمرهم بذكره، وذكرهم لله هو فعلهم، فأمرهم بالذكر وهم يمتثلون فيذكرونه. وقد يكون من ذكرهم لله بتلاوة كلامه. إذن فذكرهم بالقرآن لله جل وعلا فعل لهم، فذكرهم فعل لهم، وأمره فاذكروني من كلامه ومن أمره هو يضاف إليه، فهو الآمر بذلك أذكر. فإذا وقع الذكر منهم ذكرهم الله عز وجل، فهم يذكرون الله بالعبادة والشكر والثناء والعبادات، ويذكرهم الله عز وجل برحمته وبمغفرته ونحو ذلك. ثم ذكر قول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. لاحظ هنا إلى قوله فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن فهو مأمور ويذكرهم بآيات الله جل وعلا. لاحظ كلامه معهم هو من تبليغ الرسالة، وقيامه بتلاوة ما أوحى الله عز وجل إليه هو من فعله ومن تبليغ الرسالة، ولكن بما يكلمهم، إنما يأمرهم بآيات الله، يأمرهم بأمر الله جل وعلا. فهذا من قيام الرسل بالبلاغ وبالبيان. فسر البخاري بعض الكلمات في قوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي هم وضيق. قال مجاهد في قوله جل وعلا ثم اقضوا إلي أي ما في أنفسكم مما تريدون، من ما تريدون من سوء وشر ونحو ذلك. يقال افرق أي اقضي، كأنه يشير إلى موضع آخر، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يشير إلى هذه الآية أي اقضي. فقضاؤه لاحظ فافرق هو من دعاء الرسل، من دعاء الرسل، وهو يعني يتكلم عن ذكر العباد بالدعاء، عن ذكر العباد بالدعاء. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين من دعاء الرسل. ونفس قضائه هو من فعله جل وعلا، هو من فعله جل وعلا. قال وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الإنسان يقرأ، فالمقروء المتلو هو كلام الله، لاحظ هو كلام الله، والإنسان يؤديه بصوت نفسه، فالناس يسمعون صوت القارئ التالي للقرآن، لكن لما قرأه لا يمكن أن يضيفه لي يقول هو كلامي أنا، إنما ينسب إلى من قاله ابتداء. كما أن الإنسان إذا قرأ شعرا لأحد الشعراء، فلنذكر شاعرا معروفا كلبيد مثلا، فلو قرأ شعرا للبيد فيقال إننا نسمع شعر لبيد من فلان. لا يمكن أن يدعي فيقول ما دام تكلمت به إذن فالشعر شعري، لا يمكن أن يقول إن الشعر شعره هو، وإنما ينسب إليه أداء وتبليغا ليس إلا. قال إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه. إذن فهو كلام الله كتب أو قرئ أو تلي، لكن لا بد أن تفرق بين الإنسان الذي يقرأ فالصوت صوته الآن، والمقروء المتلو هو كلام الله جل وعلا وهو الذي قاله وابتدعه. طيب، ثم قال النبأ العظيم هو القرآن. بعضهم يقول لما ذكر قول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ نوح، لأجل المناسبة ذكر النبأ هنا، فالنبأ العظيم هو القرآن. طيب، والقرآن بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله، تكلم الله جل وعلا به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه للناس. والبخاري رحمه الله يريد أن يبين أن الناس قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله، يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا مؤديا. فلاحظ فعل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه يتلو ويقرأ عليهم القرآن، ونفس القرآن هو كلام الله. لو كان كلاما له وقال إنه كلامي لربما ما جرى مثل هذا أصلا، أعني من الردود عليه ونحو ذلك، لكنه يخبرهم أن الذي تلاه هو كلام الله جل وعلا. قال صوابا أي حقا في الدنيا. وعمل به، هكذا الضبط يعني عندي. طيب، إذن يمكن أن يقال عن الكلام الصواب لو نظرت إليه من جهة الإنسان يقول صوابا، فالصواب في نفس الأمر في هذه الحالة ما يقرأ من كلام الله جل وعلا، وهذا بعض الصواب الحقيقة. لاحظ، والقول أو اللفظ الذي تكلم به العبد فعله هو، فيجازى ويثاب عليه. واستفرد البخاري في كتاب خلق أفعال العباد قال فمثلا تجد على ضوء ذلك قول الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. قال الصدق هو القرآن، والذي جاء بالصدق، الصدق القرآن، وصدق به أي عمل به. إذن فرق بين الصدق والتصديق، وفرق بين الصواب وقول الصواب، وفرق بين كذلك القرآن والمقروء. وكان مما ذكر البخاري رحمه الله أيضا في خلق أفعال العباد يعني كلاما عجيبا، يعني يقول لا بد أن تتفهمه لتعلم الفرق بين التلاوة والمتلو وقراءة العبد ونفس القرآن. قال فلو قال إنسان إنه يقرأ بقراءة عاصم، يقرأ بقراءة عاصم، قال فهل يفهم أحد أنه في تلك اللحظة يسمع صوت عاصم بالقراءة، أم هو يقرأ على قراءة عاصم؟ يقول هذا أمر واضح جدا وجلي، والحقيقة المسألة واضحة، لكن أحيانا يأتي اللبس بصورة عجيبة جدا، صورة عجيبة. ولعل بعضهم من شدة تعمقه ما فهم الأمر جيدا، فيقولون مثلا في سماعهم لكلام أهل العلم إن أسماء الله الحسنى غير مخلوقة، أسماء الله الحسنى غير مخلوقة، هذا إجماع، فيظن أنه لو كتب اسم الله الله فنفس هذه الكتابة غير مخلوق. وهذا غلط عظيم، لا يقال هذا الكلام. فالمداد والورق هذه أشياء مخلوقة، والاسم الذي سمى الله عز وجل نفسه به غير مخلوق. الاسم الذي سمى الله عز وجل نفسه به غير مخلوق. إذن ما فهموا كلام أهل العلم، ولهذا اضطرب الناس في معنى كلام الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. تحيروا جدا. لاحظ الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فماذا تصنع؟ مع أنه في موضع آخر لما قيل له عن الوقف في القرآن الذي يقول: أقول القرآن كلام الله وأقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنكر الإمام أحمد فقال: لما يسكت؟ بل لا بد أن يقول غير مخلوق. ليه؟ لأنه وجد باطل، وجد منكر، لا بد من رده. فالإمام أحمد يصرح بأن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فهنالك أشكل لما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. توجيهه أن القائل الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق أي صار القرآن بلفظي مخلوقا، فهو يتكلم عن نفسي الملفوظ المقروء المتلو. طيب، وإذا أطلق فقال ولفظي بالقرآن غير مخلوق، يقول هو مبتدع. لماذا يا إمام؟ قال: لأن هذا معتزلي قدري يريد أن يقول إن ألفاظه ليست مخلوقة لله جل وعلا، فخشي من دخول مذهب القدرية هنا، لفظي بالقرآن غير مخلوق، يريد أن فعله وتلفظه ليس من خلق الله جل وعلا، فيقع بذلك في بدعة القدرية، والله أعلم. نعم، وصل. قال الإمام مصنف رحمه الله: فقول الله تعالى: فتجعلون لله أندادا، قوله جل ذكره: فتجعلون له أندادا ذلك أوفى عليه، قوله: فقد أوحي إليك ولا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فقال عكرمة: وما يكون أكثرهم في بلاده إلا هم مشركون، وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم، وقوله: ومن خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأمثالهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فبثره تبثيرا. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي المبلغين المؤدين من الرسل. وقوله: وإنا له لحافظون، أي عندنا. وقوله: والذي جاء بالصدق، أي القرآن، وصدق به، أي المؤمن. يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني علمت بما فيه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله جدا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحديث ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. كثر كلام الشراح في مراد البخاري، والظاهر والله أعلم أنه أيضا ما زال يرد على أولئك الذين يقولون إن القراءة نفس المقروء، وأن اللفظ هو نفس الملفوظ، وأن الكتابة عين المكتوب ونحو ذلك، فيريد الرد عليهم. كيف ذلك؟ لأنهم لو جعلوا ما يكون من الله أمرا وقولا جعلوه هو نفسه الذي يصدر من العبد، فقد جعل الله جل وعلا أمدادا، فوقعوا في الشرك في الوصف والصفات. ولهذا ذكر باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. إذا أردت أن تقول إن نفس قراءتك هي نفس المقروء، ولو كتبت اللفظ الله هو يكون هو نفسه في الكتاب، قل هذا من أبلغ ما يكون من الشرك، لأنك جعلت الله جل وعلا كخلقه وجعلت له ندا. فالبخاري يستدل بالعموم بأن الشرك كله ممنوع، سواء كان باتخاذ الند في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. وبحث إنما هنا في الأسماء والصفات. قال: وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ووجهه واضح على ضوء ما سبق، لأن الند الشبيه والنظير، فإذا جعلت قراءتك عين المقروء فجعلت يعني كلامك وألفاظك كما هو صوت الباري جل وعلا. هذا تنديد والتسوية بين صوت العبد وصوت الباري، وبين لفظه وفعل المخلوق وفعل الرب جل وعلا. طيب، وأذكر يعني مما فرق به البخاري أيضا رحمه الله في هذه المسألة استطرادا لما سبق، وهو مناسب لهذه المسألة، يعني هذا من تمام استدلاله. يقول: لا يمكن أن تجعل اللفظ عين الملفوظ ولا القراءة عين المقروء، يقول هذا غلط، ولا يمكن أن تجعل الفعل عين المفعول. فمثلا في على ضوء ما سبق ذكره، ويرد الكتاب كان عندي الآن، هو موجود في المكتب على كل حال، خلق أفعال العباد، البخاري رحمه الله لما ميز بين الفعل والمفعول ذكر جملة معاني. قال: فالفعل إحداثه هو، وهو الموصوف به، خلق السماوات والأرض، ولذلك كان هو الخلاق هو الخالق. قال: أما الحدث المخلوق فلا يصب به. فالحدث المخلوق هنا السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. قال: فلا يمكن أبدا أن تجعل المخلوق وصفا للباري جل وعلا وصفة قائمة به. لاحظ، وإذا كان الله جل وعلا هو خالق الألوان القائمة بالأجسام، أجسام المخلوقات وخالقها، يوصف بها من قامت به ولا يوصف بها خالقها. ولذلك لا يمكن أن تقول القراءة عين المقروء. القراءة فعلك أنت قائم بك، نعم هو خلقه لكن لا يوصف به هو، فعلك لا يوصف الباري جل وعلا به، كما أنه خلق الألوان وجعلها قائمة بأجسام، خلق الأبيض والأسود وما بينهما، فالمتلون هو المخلوق، والله جل وعلا خلق تلك الألوان، لكن لا يوصف بأنه المتلون. فكذلك هو خلق فعلك قراءتك تلاوتك، فلا يوصف هو بذلك أبدا. ولذلك يقول: لو وصفته جعلت له ندا وشريكا، وجعلت أفعال العباد أفعالا له، وهذا غير صحيح. فهو يخلق ما يخلق في مخلوق، فذلك الوصف القائم بالمخلوق وصف لهذا المخلوق، والوصف القائم بالله جل وعلا هو الإحداث والتخليق، أما نفس الحدث ونفس المخلوق فهو قائم بذلك العبد. ثم قال البخاري في قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا كله من نفس الباب، يريد أن يقول البخاري: من وصل إلى درجة أن يقول اللفظ عين الملفوظ والقراءة عين المقروء ونحو ذلك، فقد جعل الله جل وعلا الشركاء، وما ميز فعل الباري من فعل المخلوق فجعلهما شيئا واحدا، فهذا نوع من التشريك والتنديد. قال: وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال عكرمة: فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب إذا البخاري يريد أن يقول أفعال العباد مخلوقة ومن أفعالهم قراءتهم وتلاوتهم، فهذا تلفظهم، فهم يوصفون به، والله جل وعلا خالق ذلك، فهو موصوف بأنه خلق. ونفس تلاوة العبد لا يصبها الرب جل وعلا، لا يقال هو الذي قرأ وهو الذي ركع أو سجد أو نحو ذلك، لكن يقال هو الذي خلق تلك الأفعال، نعم، في ذلك العبد، فيوصف بها من قامت به. والله يوصف بالخلق والإحداث لا بنفس الحدث القائم به المخلوق. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، نزول الملائكة بالحق بالرسالات وبالعذاب. لاحظ، فوصف المخلوق بعمله، وهو أن ينزل الملك بأمر الله جل وعلا، أمره الذي هو كلامه، فمما تنزل الملائكة به أن ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، أو ينزلون بعذاب الله جل وعلا، فيعذب الله عز وجل بهم من شاء من خلقه. إذن للملائكة فعل هو تنزلهم بتبليغ رسالات الله وبتعذيب من شاء الله جل وعلا تعذيبه، والله جل وعلا هو الذي أمرهم بذلك. إذن هنالك أفعال وأعمال تضاف إلى الخلق، ولهذا قال يعني بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال المبلغين المؤدين من الرسل، المبلغين المؤدين من الرسل، فذكر أفعال العباد، فالرسل من جملة العباد، من أفعالهم أنهم يبلغون رسالة الله ويؤدونها. قال وإنا له لحافظون. وقف وقف الله. عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن، وصدق به المؤمن، يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. إذن الصدق القرآن، والمصدق به المؤمن، المصدق به المؤمن. إذن البخاري يريد أن يفرق بين الفعل الذي هو يوصف الرب جل وعلا به من الخلق والإحداث، وبين ما يوصف به المخلوق من فعله القائم به الذي هو مخلوق لله جل وعلا. وقلنا فعل العبد لا يوصف به الرب لأنه قائم بالعبد، والله إنما يوصف بما قام به من الإحداث والخلق ونحو ذلك، ولا بد من التفريق بينهما وجعلهما شيئا واحدا من التنديد ومن الشرك. إلى أن قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. في هذا الحديث بيان أن الذنوب تتفاوت، فأشدها وأخطرها على الإطلاق الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، فالله جل وعلا هو الذي خلق العبد، فهو المستحق إذن لأن يعبد، لا غيره من المخلوق المرغوب، فهذا أشد الذنوب. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. لاحظ هنا ذكر قتل الولد. قتل المؤمن عمدا عدوانا أصلا من أكبر الذنوب، لكن فيه دلالة أن قتل المؤمن عمدا عدوانا يتفاوت، فقتل الأقرب أشد لأن الولد هنا أقرب. فلاحظ قتل المؤمن القريب والبعيد من أشد الذنوب بلا شك، لكن حتى نفس هذا الأشد متفاوت، فقتل الأقرب أشد. ولهذا قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. الزنا محرم، وفيه دلالة على أن الزنا بالأقرب أشد يعني قبحا من بقية صور الزنا. ولهذا ذكر هنا قال أن تزاني بحليلة جارك، فالجار له من الحق والصلة والإحسان أكثر من غيره، خاصة إذا كان مع ذلك قرابة، جار وقريب، وبالتالي يزداد الذنب قبحا بمثل هذه الأمور، فجعل الزنا بحليلة الجار أشد. وهكذا يدخل فيه بل في بعض الصور ما هو أشد منه، كأن يزاني بمحارمه أو بزوجة ابنه أو نحو ذلك، فهذه كلها من أقبح الذنوب. الشاهد هنا في الجملة الأولى أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالله جل وعلا هو خالق كل شيء، المخلوق البائن ليس من صفة الله جل وعلا، المخلوق بفعله بأوصافه مخلوق لله، ولا يكون ذلك المخلوق من وصف الله، بل يقال إن الله هو الذي خلقه أحدثه أوجده، فالإحداث خلقه، ولا يقال إن نفس المخلوق بفعله يكون فعلا لله جل وعلا أي وصفا قائما بالله جل وعلا، فذلك ممنوع. فالذي يجعل القراءة عين المقروء فسوى بين الله جل وعلا وبين خلقه، لأنه جعل الوصف القائم بالعبد كصفة الله، هذا تنديد وتشريك ولا يجوز ذلك، فهو من الشرك. ولهذا ذكر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب، وفيه دلالة أيضا كما هو ظاهر على أن أفعال العباد مخلوقة. نقف هنا لنواصل في الدرس الآخر إن شاء الله.